قال رحمه الله تعالى: وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر عندي يكف وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر او ياء وكذا تكفرا ان كان ما يكف بعد مستقل او بعد حرف او بحرفين فصل كذا اذا قدم ما لم ينكسر او يسكن اثر الكسر كالمطواع عمر. حروف الاستعلاء سبعه وهي الخاء والصاد والضاد. وين خالد؟ خالد موجود؟ خالد هرب. حروف الاستعلاء سبعه وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والقاف وكل واحد مجموعه في قولك خص ضغط قض. نعم. وكل واحد ترى خص ضغط كلام ما له معنى، ولا ثاني يقول خص ضغطا مفعول خص. نعم، لكن هذه بس جايبينها اسهل للطالب. ها؟ لا، يحتمل فاعل، وايضا هم يقولوا ضغطون. نعم، المهم على كل حال المقصود خص ضاغط هذه خمسة، قض هذه سبعة. نعم. وكل واحد منهما يمنع الإمالة إن كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كساقط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط ومواثيق. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله. وأشار بقوله كذا إلى قدم إلى أن حرف الاستعلاء متقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل، ويمال نحو قل طلاب وغلاب. أمله يا سامي، ما تعرف إلا العدال. خير يلا انتهينا منها، لو نبي نعطي نخليه. نعم، العذار هذا فوق العظم الناتي، هذا اللي بينه وبين الصدق، هذا الصدق والعذار هنا نفس الشعر بس متفرق. نعم. وغلاب وإصلاح وكف مستعلن و... ها؟ ما عندنا أسباب الإمالة السابقة، يقول إن حرف الاستعلاء يكف مظهرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، والأمثلة موجودة. نعم. وكف مستعل ورايا ينكف بكسر راء كراغم لا أجف كغارما. أنت قلت كراغم. وكف مستعل ورايا ينكف بكسر راء كغارما لا أجف، يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار. وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى. حمارك نقول فيه، ها؟ كيف نقول يا خالد؟ نقرأ على أبصيرهم وحمارك. نعم صح، بين الألف والياء. نعم. ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. والكف قد يوجبه ما ينفصل. إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال. أتى قاسم، بخلاف أتى أحمد. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة، كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها، وكإمالة ألف تلا كذلك. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. فيها الفتحة سبب الإمالة. هذه الكلمة الآن فيها إمالتين. كيف؟ تلا فيها إمالتين. ده فيها إمالة واحدة. هنا عندي الخالي عن سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها عمادة. الألف هذه ألف تنوين، ما لها، ما هي بسبب المالة. بخلاف تلا فإن الألف من الفعل فيها الإمالة. لا لا أبدا، هذه أمال للتناسب. يعني سبب الإمالة التصريفي مهم موجود فيها، لكن من أجل التناسب مع تلا عمادا وتلا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا، إلا ها وناء فإنهما يمالان قياسا مطردا. نحو يريد أن ترى أن ظننت أن تلا الحالة يعني معطوفة على عمادة. الألف اللي قبله ممالة عمادة والثاني معطوفة عليها، ولهذا كألف الثانية من نحو عمادة اللي هي بعد الدال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي التي بعد الميم، وكإمالة ألف تلا كذلك. افتلا هذه فعل، فعل، وظاهر كلامه أن الألف ما هي ممالة حسب القواعد، ممالة للمناسبة حيث عطفت على ألف ممالة سابقة. نعم. ما أدري هذه كلها، ما أنا ما ألقيت لها بالا لأنها على اسمها ما عليه. نعم. والشاعر يقول قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. نعم. خل نقضي إن شاء الله، ما بقى إلا بيتين. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا هاء وناء فإنهما يمالان قياسا مطردا. نحو يريد أن يضربها ومر بنا. والفتح قبل كسر راء في طرف أم الكلمة. طيب ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي الأسماء المعربة، فكل الأسماء المبنية ما تمال إلا اسمين فقط، وهما هاء وناء. هاء اللي هي ضمير المؤنث، وناء اللي هي ضمير المتكلم المعظم نفسه والذي معه غيره. والفتحة قبل كسر راء في طرف أم الكل الأيسر مل تكف الكلف. تكف الكلف. تكف الكلف. كذا الذي تليه هالتأنيث في وقف هالتأنيث. كذا الذي تليه هالتأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. أي تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللأيسر من. وكذلك يمال ما وريه هاء التأنيث من نحو قيمة ونعمة. هذا الإمالة مهب لألف وشيله للفتحة حركة، إمالة حركة بحيث تكون الفتحة بين الفتحة والكسرة. طيب كيف نقول بشرر؟ ما ندري وين القارئ؟ فتحة إمالة فتحة ما هي بألف. لعب في شرر شرر هذا الترقيق. اي هاي لعب إمالة ما يوجد هذا هذا قال والفتح وقبل كسر راء في طرف أمين. ها هذا مثل بشرين لأن هذه فتح قبل كسر الراء المتطرفة. كللأيسر مل أمل الفتحة السين أمل الفتحة في السين لأنه قال والفتح قبل كسر راء في طرف يعني الفتح إذا وقع قبل راء مكسورة متطرفة فإنه يمال الفتح. كذا الذي ها يحتاج ندور عربي واحد عربي يجي من الذين يميلون والمشكلة التميميون هم اللي يميلون. ها هاي الكلمة أصلاً في القرآن بشرى ما أعرف إن أعرف القارئ يميل كلمة شرى إيه ما. المهم هذا مثال مثل بشر يعني شرر وبشر معناه هو واحد. إمالة الفتحة إمالة الألف أن تجعلها بين الألف والياء وإمالة الفتحة أن تجعلها بين الفتحة والكسرة. فالآن دور عالم دور شيء بين الفتحة وبين الكسرة دعنا من القرآن. لو قلنا بالشارف هذا معناه الترقيق خله بشر خله بشر بشر ما أدري والله. على كل حال هذه الإمالة كلها صعبة حتى إمالة الألف فيها صعوبة. نعم كيف الحركة؟ طيب في القرآن بسم الله مجريها فيها إمالة ها وش نقول؟ تقرأ 200 بالنظم؟